قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أرباب التعبد والعمل، وهم فرق: فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل، وربما تعمقوا في استعمال الماء حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوء، فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعا، بل يقدر له الاحتمالات البعيدة في التنجس ولا يقدر ذلك في مطعمه، فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم لكان أشبه بسير السلف. فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، وكان مع هذا يدع أنواعا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من مزادة المشركة. ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في الماء ويطول به الأمر حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها، ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام، ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والطاء فوق الحاجة ونحو ذلك، بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه ويذهل عن بعض معنى القرآن والاتعاذ به. وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإن الخلق لم يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى سلطان فأخذ يؤدي الرسالة بالتعنك في مخارج الحروف وتكراره، وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أحراه بالطرد والتأديب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أرباب التعبد والعمل، وهم فرق: فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل. معلوم أن حديث الشيخ رحمه الله عن الغرور وكيف يقع فيه الإنسان، وبين ما يدل على حقيقة الغرور، ثم ذكر أصناف الناس في الغرور، وقال إن أغلب من يقع فيهم الغرور أصناف أربعة: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. فتكلم عن العلماء وكيف يقع فيهم الغرور، وعد منهم فرقا كثيرة، سواء فيما يتعلق بالذين يهتمون بالعلم ولا يهتمون بالعمل، أو الذين يهتمون ببعض أنواع العلوم ويهملون غيرها، ونحو ذلك مما سبق تفصيله. ثم ها هو الآن يشرع في العباد كيف يدخل فيهم الغرور، ثم ذكرهم أيضا فرقا. فقال: فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل، وربما تعمقوا في استعمال الماء إلى آخره. الفرائض هنا لا شك أن المعنى المتبادر هو الصلوات، ولكن الذي يبدو والله أعلم كما سوف يظهر من التفاصيل الآتية، أن الفرائض يعني الواجبات، كل الواجبات سواء كانت صلوات أو غيرها في مقابل النوافل. فتجد بعض العباد، وهذا جانب مهم جدا، وإن كان الشيخ يخاطب فيه العباد، لكن ينبغي لكل مسلم أن يتفقد نفسه، سواء كان العلماء أو من العباد أو من العامة أو من النجارين أو من الأغنياء أو من أصحاب الحرف والمهن والتجارة، وهو ضرورة أن يراجع الإنسان نفسه في المحاسبة في النظر في وضع كل مطلوب شرعي منزلته. كثير من الناس إما أنهم يهتمون بالعبادات الظاهرة التي يعني اعتادوها ونشأوا عليها في بيوتهم ومساجدهم ومع آبائهم وأمهاتهم ومجتمعاتهم كالصلوات الخمس وفرض الصيام وفرض الحج وفرض الزكاة، أحيانا في بعض من يعينهم الله سبحانه وتعالى ممن تجب عليهم الزكاة فيزكون، لكن لا يكادون يهتمون بكل فرائض الإسلام مع أنها من فرائض الأعيان التي مطلوبة عليه، بمعنى أنه يهتم بالأشياء التي ألفها، فقد يصلي الصلوات الخمس ولا شك أن هذا خير ونعمة وهو من أهم المطلوبات، لكنه يغفل عن كثير من أمور أخرى وهي واجبة، أو كما قال الشيخ قد يهتم بالنوافل ويترك الفرائض، فقد يهتم بنوافل في بيته لكنه لا يصلي الجماعة ولا يصلي مع جماعة المسلمين، أو أنه نمثل بعض الأشياء ظاهرة الحقيقة. مثلا لا شك أن حلق اللحى لا يجوز ومحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك، ولكن حينما تأتي إلى قضية الغيبة والنميمة وسوء الظن بالمسلمين والغل والتجسس والتحسس وتتبع عورات المسلمين، هذه أشد من قضية اللحى، ويكاد كله حرام، لكن حينما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، قضايا كبرى. فتجد الإنسان قد يأتي بأشياء لكنه يغفل أشياء كثيرة، وهذا نوع من الغرور كما ذكر الشيخ. طبعا مقصود هنا هو التمثيل وليس الحصر. بقول مثل ذلك أحيانا قد يكون إنسان جزاه الله خير يأخذ بالسنة فيما يتعلق به الإسبال الحرام مثلا، وقد يعينه الله سبحانه وتعالى فيلتزم السنة في أن يكون ثوبه ما فوق الكعب، وهذا جيد، لكنه ما تفقد نفسه في الحسد ولا في الغيبة ولا في النميمة ولو الوقوع في أعراض الناس، هذه أكبر وأكبر، تأكدوا أن هذه أكبر، ومنصوص عليها في كتاب الله وبإجماع المسلمين أنها من كبائر الذنوب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وقضايا كثيرة فيما يتعلق بالتعامل مع الناس وفيما يتعلق بحفظ حقوق الناس وحفظ عوراتهم وحفظ، وأكثر ما يقع في هذا العباد وأهل الصلاح. طبعا لا يعني كما قلنا وكما نبهنا كثيرا، لا يعني أن أنك تتخذ هذا سلاحا لتنتقص من العباد أو تنتقص من الصالحين، ما يجوز، لا ينبغي إنسان يسمع مثل هذا فيذهب إذا قابل رجلا عليه مظاهر الصلاح ويعظه أو يذكره بالله، حينما يعظك صاحب الصلاح أو يعظك من عليه مظاهر الصلاح تقول له لا انتبه لنفسك انتبه لك، هذا لا يجوز، ليس هو هذا المقصود. المقصود أنك أنت ترجع إلى نفسك، إذا كنت فعلا ممن أعانك الله سبحانه وتعالى وظهر عليك مظاهر الصلاح عليك أن تتفقد نفسك في قضايا أخرى. فمعرفة الفرائض والنوافل، وألا تهمل الفرائض وتشتغل بالنوافل، أو تهمل تأخذ بفرائض أقل وأنت أهملت فرائض أكبر. نعم الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، لكن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، بل جاء في الأثر أنه إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. فهذا هو مقصود الشيخ، ومن هنا جعل هذا في المتعبدة. المقصود المتعبدة طبعا كل إنسان يريد أن يتقرب إلى الله بشيء، بصلاة بصدقة بذكر بسائر أنواع القربات، عليك أن تتفقد نفسك. قد يعينك الله سبحانه وتعالى على نوع من النوافل، قد يعينك الله على صلاة الليل، وهذا لا شك أن الله عز وجل يفتح فيه على بعض الناس، لكن إذا كنت أعانك على صلاة الليل بينما لسانك كالمنشار في أعراض الناس، أو كالمقراض كالمقص في أعراض الناس، هذا مقصود الشيخ. فهذا نوع من الغرور، أنك فعلا تعجب بعملك وترى أنك أعانك الله على صلاة الليل، أو أعانك الله على صيام، أو أعانك الله على كثرة ترداد على المسجد الحرام، أو أعانك الله على تلاوة كتاب الله، أو أعانك الله على أن كان لك بردا من يومك في أولها أو في آخرها أو من الليل أو من السحر، هذا خير كثير. لكن هل تفقدت نفسك فيما يتعلق بكبائر الذنوب، الغيبة، النميمة، الحسد، عيب الناس، التنابز بالألقاب، السخرية، التجسس، التحسس، هذه قضايا كبار وهي دقائق. فهذا مراد الشيخ، فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل. ثم ذكر بعض الفرائض الخاصة بما يتعلق بالصلاة، قال: وربما تعمقوا في استعمال الماء حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوء، بمعنى أنه اهتم بالوضوء ودخل في الوسواس لكنه مقصر في قضايا كبرى، كما قلنا غيبة، نميمة، أكل أموال الناس بالباطل. تجده فعلا يحافظ على الصلاة في الصف الأول لكنه يتعامل بالربا، أمواله في البنوك كلها ربا وكلها سحت، هذا خطير. الأمثلة لا تحصر، الأمثلة لا تحصر. فتجده فعلا يهتم بالصلاة ويهتم بالوضوء لكنه على جانب كبير في إهمال كبير في قضايا كبرى أخرى. وربما تعمقوا في استعمال الماء حتى تخرجوا إلى الوسوسة في الوضوء، وإن كانت الوسوسة أحيانا ابتلاء الحقيقة، ولا ينبغي إنسان، يعني الإنسان قد يبتلى بالوسواس، ولهذا إذا رأيت مثل هذا فعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه، لأن أحيانا الوسوسة بلاء وابتلاء، وأحيانا لا يعجز الإنسان أن يتخلص منه، بل حتى يصل بالحال بعضهم إلى أنه يكره نفسه، وإلى أنه يبكي، وإلى أنه يجلس ساعة أو ساعة عند الوضوء، وأحيانا عند الصلاة كما سوف نشير. فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعا، يعني ماء عادي طاهر لكنه من وسوسته لا يقبل، قد يقع فيه ذباب، أو طفل يضع أصبعه فيه، أو حتى قد يكون طرف ثوبه يقع فيه فيقول لا هذا ما فيه ما فيه، بينما الماء طاهر وما جاء شيء. أن يقع فيه طرف ثوب أو أن يقع فيه شيء طاهر، هذا لا يسلبه الطهورية إلا على أشياء معروفة في كتب الأحكام، كالذي يغير لونه أو طعمه أو رائحته إلى آخر. بل يقدر له من وسوسته، يقدر له الاحتمالات البعيدة في التنجس، ولا يقدر ذلك في مطعمه. وهذه قضية، تجد يهتم بالصلاة ويهتم بالوضوء ويهتم، لكن بينما ما تفقد حاله في الطعام والشراب، يأكل السحت ويأكل الحرام ويأكل أموال بالباطل، يأكل أموال اليتامى، يأكل أموال أقاربه الصغار من أقاربه، إذا كان مسؤول عن ميراث، إذا كان مسؤول عن نظارة وقف، إذا كان مسؤول عن وصايا على أيتام، يأكل ولا يسأل، موسوس في الوضوء بينما مطعمه ومشربه كله حرام. فمقصود الشيخ فعلا أن الإنسان يتفقد نفسه، هذا نوع من الغرور. قال الشيخ: فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم يعني والمشرب لكان أشبه بسير السلف. السلف كانوا يهتمون للمطعم ومشربهم، أما الماء والوضوء فلا يصبهم الحال للوسوسة. ولا شك أن الاهتمام بالمطعم والملبس أهم وهو أشق على النفس، والبعد عن المشتبهات دقيق. فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم لكان أشبه بسير السلف. فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية وما وسوس، وما قال، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة كما سوف يأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، المزادة اللي هي القربة اللي يكون فيها ماء، ولم يسأل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر مروا بحوض فيه ماء ترده السباع، فجاء عمر يسأل فقال: يا صاحب المقراء، هل ترد ماءك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراء لا تخبره، إننا نهينا عن التكلف، ما له داعي، أصرف الماء الطاهر ما دام أنه كثير وموجود في الصحراء، فالسؤال هذا لا داعي له. بل أحيانا قد تجد فيه بعض الحشرات سقطت فيه، المياه التي تكون في البادية وتكون في الصحارى وتكون في متجمعات السيول أو في الأنهار، قد تجد فيها بعض الحشرات الدويبات التي تسقط فيه، فهذا لا يضر، بل قد تريد السباع وتشرب منه لأنه كثير ولا يضر، فالوسوسة هذه لا داعي لها. فما كانوا يحتزون عن مثل هذا بقدر ما كانوا يحتزون في الطعام والشراب. فعمر رضي الله عنه وكذلك أبو بكر حينما أخبره غلامه أن هذا المالك بالصدقة، فصار يتقيأ حتى قالوا له: يا خليفة رسول الله لقد شققت على نفسك. قال: لو لم يخرج إلا بخروج نفسي لأخرجته. فكانوا يتنزهون في المطاعم والمشارب، وهذا هو الذي ينبغي. أما الوسوسات الزائدة التي يتكلف فيها الإنسان، ينبغي الإنسان أن يكون متوازنا وأن يعرف إذا كان صادقا في محاسبة نفسه. فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، باعتبار أن الأصل الكفار أنهم لا يتورعون، الكفار ليس عندهم حكم النجاسات كما هي عندنا، ومع هذا لا تسأل. وكان مع هذا يدع أنواعا من الحلال خوفا من وقوعه في الحرام، هذا هو الورع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من مزادة مشركة. قال: ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في الماء ويطول به الأمر حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها، وهذا أيضا بلاء. طبعا هذا أحيانا نسأل الله السلام بلاء بحيث يكون مرض، وإنما إذا رأيت مثل هذا فاسأل الله له العافية، وهو بوده لو خرج من هذا، لكن انظر كيف الشيطان يغلب على الإنسان. لكن مقصود الشيخ ليس هذا، مقصود الشيخ أن الإنسان يبتلى بمثل هذا بينما هو يأكل الحرام، بينما هو واقع في الغيبة، واقع في النميمة، يقع في أعراض الناس، يقع في أعراض العلماء، يقع في أعراض ولاة الأمور، يقع في أعراض الوجهة، يقع في أعراض العامة. هذا أشق من قضية أنك تتوسوس في ماء أو توسوس في وضوء، هذا مقصود الشيخ، مقصود الشيخ التوازن. ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام، فوسوسة ما كان لها داعي. وهذا مع الأسف لاحظ أحيانا بعض الناس يكبر 20 تكبيرة، وكما قال يركع الإمام وما ما كبر كبيرة الإحرام، وما ذلك إلا لشدة التقعر والتنطع. ولهذا بعض من يبتلون بهذا أو تجده يقول إن الفقهاء يقولون لا بد أن ينطبق اللسان مع القلب، فيحاول يتكلف، وكيف عرفت القلب أنه انطبق ولا ما انطبق؟ الله أكبر عشان يكبر 20، هذا ابتلاء، فهذا تكلف. ويكون كما قلنا أن بلى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن كل ما يبتلي بمثل هذا. لكن مقصود الشيخ هو أن الإنسان يهتم بشيء ويترك أشياء قد تكون أكبر منها. ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائل الأذكار من مخارجها، وهذا أيضا كذلك. فإنما وهذه قضية مهمة فيما يتعلق بالتجويد يا أخواني، وما يتعلق بالخروج بحر. طبعا الحروف عربية، الحروف عربية، القرآن عربي، والعربية تتميز بعض الحروف كالعين والحاء والضاد والظاء والخاء، وإن كان بعض اللغات قد توجد فيه مثل هذا، لكن لا شك أن الذي يشق عليهم الأعاجم. أما العرب فتجدهم يتكلفون بينما ليس مطلوبا إلا أن تخرجها مخرج عربي بس. ولكن تجد أحيانا بعض المهتمين بالتجويد ومخرج الحروف يتكلفون شيئا أشد من اللازم، في الحاء أو في الضاد، أو كانت مخرج ضاد تكون بعضهم يخرجها من بشيء شاق، وأحيانا بالتفخيم وحروف الحلق ونحو ذلك. إنما ما دام العرب يعني يخرجونها بالسلقة إلى وقتنا الحاضر، إلى وقتنا الحاضر لا زال العرب كلهم في جميع أقطارهم يخرجون حروفها صحيحة، بل حتى إن بعضها لها أكثر من مخرج، كالجيم، الجيم معطشة وقد تنطق جاء وهي صحيحة، النطق الجيم جاء هذه صحيحة وهي لغة. وأحيانا بعض الحروف لكن وإن كان استقر الأمر على لغة قريش، وإلا هناك لغات عربية سواء لغة تميم أو وبعض لغات بني أسد إلى آخره، كالياء تكون جاء والجاء تكون ياء، حتى الجاء تكون ياء، هذه لغة أن تجعل الجيم ياء، أو أحيانا الياء جيما، علج مثلا علي تقول علج، أو الجيم ياء أيضا، هذا لغة من لغات العرب. ولكن لا يقرأ إلا كما ورد في القرآن، من حيث لأن طبعا فيما يتعلق بالقرآن شيء آخر، أنه لابد أن تكون نقل تواتر، وأن تكون موافقة للرسم العثماني، وأن تكون موافقة للنطق العربي وقاعدة اللغة. لكن المقصود أن العرب إخراج الحروف طبيعي، فلا ينبغي يتكلف. نعم أحيانا قد يكون غير العربي هو الذي يحتاج إلى أن يخرج الحرف مخرجه كالحاء، أكثر اللغات ليس فيها حاء وإنما يخرجونها هاء، فيحتاج فعلا أن يتكلف، لكن لا ينبغي أن ينتقل هذا إلى العرب فيحاول يتكلف في إخراج الحاء. بعض العاجم صحيح يتكلف الحاء فيخرجها من آخر الحلق، لأنه يقال له الحرف حلقي، الحاء من حروف الحلق مثلا، فالغير العربي يتكلف صحيح حاء أو لحاء أو نحو ذلك، بينما العربي يخرجها ببساطة وبسهولة. فالمقصود وكذلك الضاد والظاء، فلا ينبغي أن يشد، وأكثر ما يتشدد المقرئون والقراء أو في الضاد والظاء، الأمر سهل كما يقول الشيخ هنا، والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة، هذا الأمر متقارب، حتى لو أخرجها غير متعمد، مخرج هذه مخرج هذه في الصلاة صحيحة ولا تبطل الصلاة، ولا تبطل الصلاة لأنها متقاربة المخرج، والأمر فيها سهل. فالمقصود أن الإنسان لا يصل به الحال إلى التكلف ويشق على نفسه، ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائل الأذكار من خارجها، فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة ونحو ذلك، بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه. المقصود بالقراءة التأمل ومعرفة المعاني والتدبر، ويذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به، وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإن الخلق لعلها يكلف يعني أحسن في الاشتقاق، بل يكلف، فإن الخلق لم يكلف من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام، وهذا اللي قلنا قبل قليل، بمعنى أخرج الحرف من مخرجه المعتاد، وكما يتكلم العرب فلا تكلف أكثر من ذلك. ولهذا العرب لا ينبغي أن يشقوا على نفسه. نعم العجمي قد يعني يعذر في أنه يحرص أن يخرج الحرف مخرجه كما يخرجه العرب، أما العرب فيخرجونها بسهولة ويسر، ولا ينبغي أن يتعنتوا، وبخاصة الإخوة الذين يعني يقرؤون الصغار ويقرؤون الطلاب القرآن، ما دام أنه عربا وأنما طلابهم عرب فينبغي أن الأمر يكون أسهل، لأن العرب بطبيعتهم يخرجون الحرف صحيحا، لا زالوا يخرجون الحروف إلا أشياء خفيفة كأحيانا الجيم تخرج جيم أو نحو ذلك، هذه قد تحتاج إلى نوع من الانتباه، أما عداها فالأمر سهل. قال ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى سلطان فأخذ يؤدي الرسالة بالتأنق في مخارج الحروف وتكراره، وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أحرحه بالطرد والتعريب. تمثيل لطيف، يعني لو أنك أرسلت، يقول لو أرسل إنسان برسالة إلى سلطان وجلس يقرأها بتنغم ويقرأها بكذا وكذا ويتقعر، السلطان سوف يتبرى من هذا، المقصود أن تقرأ قراءة معتادة بحيث يفهم ما تقول، أما تتكلف وتتقعر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلوك لسانه كما تلوك البقرة متشدق، هذا لا، إنما تقرأها بالأداء الصحيح والأداء الذي يفيد المعنى وبالمخرج الصحيح من غير تكلف. نعم. وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن فهم يهذونه هذا، وربما ختموا في اليوم مرتين، فلسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأمان ولا يتفكر في معاني القرآن ولا يتعظ بمواعظه ولا يقف عند أوامره ونواهيه، فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط. ومثال ذلك مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا يأمر فيه وينهاه، فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، بل اقتصر على حفظه وتكراره ظنا أن ذلك هو المراد منه، مع مخالفته أمر مولاه ونهيه. ومنهم من يلتذ بصوته بالقرآن معرضا عن معانيه، فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل تلذذه بالنظم أو بالصوت أو المعاني أو بالمعاني. هذا أيضا امتداد للطرف آخر، يقابل الذين يتكلفون في مخارج الحروف ونحو ذلك، يقابلهم قوم آخرون وهم الذين يهذون القرآن هذا، فيختلف اليوم مرتين إلى آخره، بمعنى أنه يقرأ هذا وهذرمة لا يدري ما يقول. اغتروا بقراءة القرآن فهم يهذونه هذا، بمعنى يضيعون المخارج ويضيعون المعاني، وربما ختموا في اليوم مرتين. فلسان أحدهم يجري به بالقرآن ولكن قلبه يتردد في أودية الأماني، هذا أيضا نوع من التضييع ونوع من الإهمال، ولا يتفكر في معاني القرآن ولا يتعظ بمواعظه ولا يقف عند أوامره ونواهيه، فهذا مغرور أيضا يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا في حال وسط، نقرأ بتدبر ونقرأ بتأمل، لكنه أيضا جعل في كل حرف 10 حسنات. فإذا الإكثار من القرآن مطلوب، لكن تكثر من القرآن لكن مع الحفاظ على الغاية، وهي التدبر والتأمل والوقوف عند حدوده والاتعاظ بمواعظه، فتجمع بين كثرة التلاوة، وهذا خير، ولا شك أن حينما يفتح الله عز وجل عليك بكثرة التلاوة ويحبب إليك تلاوة القرآن هذا خير، تقطعه آناء الليل وآناء النهار وتصلي به وتقوم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل، فلا شك أن هذا خير كثير. فاجتمع له التلاوة واجتمع له التأمل والعبادة، هذا هو المقصود. فلا تكون ممن تكلف في المخارج وضيع ولم يعرف المعاني، ولا ممن يهذ هذا كذلك وضيع المعاني، لأن المقصود المجموع، المقصود أن تقرأ والمقصود أن تتدبر وتعمل. قال: ومثال ذلك مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا يأمره فيه وينهى، أو حتى والي من الولاة مثلا يكتب له السلطان يكلفه يرسل له خطاب: افعل كذا واعمل كذا ومع الرعية كذا وكذا، والوالي هذا أخذ الكتاب وحفظه ولم ينفذه، ما الفائدة؟ فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، بل اقتصر على حفظه وتكراره ظانا أن ذلك هو المراد منه، مع مخالفته أمر مولاه ونهيه، أمر مولاه ونهيه، فلا شك أن هذا تفريط وليس هو المقصود. المطلوب هو أن تنفذ ما فيه من أوامر وتجتنب ما فيه من نواهي. قال: ومنهم من يلتذ بصوته بالقرآن معرضا عن معانيه، فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل التلذذ بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني. أيضا هذا نوع آخر، وهو أن اللسان قد يعطى صوتا حسنا، يعطى صوتا حسنا، فإذا فعلا يعني فالشيخ أمثلته جميلة، أو استقراء لبعض أنواع العباد، الموضوع الصلاة والوضوء وموضوع القراءة، قراءة القرآن، فهناك من يتكلف المعاني لإخراج المخارج الحروف، وهناك من يهذ هذا من غير فائدة، وهناك من أعطي صوتا حسنا، فتجد فعلا قراءته جميلة ويتغنى بصوته، وهذا لا شك أنه نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم غبط أبا موسى الأشعري وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فالتغني بالقرآن مطلوب، لكن لا يكون هو شغلك الشاغل، بحيث أنه فعلا اغتر بصوته، فصار يسجل في الشريطة ويسجل كذا وكذا، ولعله أيضا أن يأم الناس في مواقع وكذا ويكثر الناس حوله، لا شك أنه نعمة ويشكر هذه النعمة، لكن ينبغي أن يتفقد نفسه أن يشكر هذه النعمة، وأعظم مظاهر الشكر أن يعمل. فمنهم من يلتذ بصوته بالقرآن لأن صوته فعلا جميل، معرضا عن معانيه، فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل التذاذه بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني، ينبغي أن يكون بالجميع، بالصوت وبالنظم وبالمعاني. لا شك القرآن له نظم خاص، أن القرآن يعني حتى له نظم خاص وبلاغته جميلة ونظمه خاص، وهذا من تميزه ومن أنواع إعجازه. لكن ينبغي أن يكون التلذذ بالجميع، بالنظم وبالصوت وبالمعاني. نعم. وفرقة أخرى يغتر بالصوم وأكثر منه، وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضول، ولا بطونهم من الحرام عند الإفطار، ولا خواطرهم عن الرياء. ومنهم من اغتر بالحج فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج، ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض، ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن، ولا يحترزون من الرفث والخصام، وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويظن أن ذلك لله، ولو أذن غيره في غيبته اشتد عليه ذلك وقال قد زاحمني في مرتبتي. هذه أيضا صور أخرى، والشيخ جميل في في في في استقرائه لبعض أنواع العبادات والتعبدات، بحيث الإنسان يتفقد نفسه. فيما يتعلق بالصيام يقول فرقة أخرى يغتروا بالصوم وأكثر منه. طبعا أشك الصيام الواجب الفريضة، هذا ما في إشكال، لكن أيضا بعض الناس الحمد لله يفتح الله عز وجل عليه وهذا خير كثير، فيصوم النوافل، يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام كل شهر، وقد يصوم يوما ويفطر يوما، لكن ينبغي أن يتفقد حاله. فاغتروا بالصوم وأكثر منه، وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضول، ولا بطونهم من الحرام عند الإفطار، ولا خواطرهم عن الرياء. فالقضية فعلا دقيقة. وأكثر ما, ما, ما, ما تمثل به يا أخي وتتفقد نفسك في قيد الغيبة والنميمة والحسد والرياء، هذه قضايا أربع أكثر ما تهلك الأعمال، وأكثر ما تحبط الأمور. لأن الحسد يأكل حسنات، الحسد يأكل حسنات كما تأكل نار الحطب. الغيبة شيء عظيم، كما قال عز وجل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، من أشد التشنيع، من أشد الصور. الحسد والغيبة والرياء والنميمة، وكل عبادة لها مزاحمات أخرى. فالصيام أحيانا قد فعلا يصوم لكنه يفطر على حرام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قضية دقيقة. ومنهم من اغتر بالحج، بمعنى يكثر الحج ويكثر العمرة، ومثله العمرة طبعا، الحج والعمرة، وخاصة في وقتنا الحاضر سهل الله سبحانه وتعالى الطرق والوسائل وتقاربت المواصلات، فصار الإنسان قد يأتي لو شاء أن يأتي كل أسبوع لا أتى. بعض الناس قد يكون قادر أن يأتي كل أسبوع حتى من أقاصي الدنيا، والحج كذلك. فالشيخ يتكلم الحج في وقته، بينما كان الحج فقط من بلاد الشام يسرق شهرين رايح وجاي، الآن ما يسرق ولا ساعات، فكيف الذي يأتي من أقاصي الدنيا، من أقاصي الشرق وأقاصي الغرب. ومنهم من اغتر بالحج فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم، ومثل العمرة كما قلنا، يحج ويأتي لكن بينما بطنه كله حرام، أكل أموال الناس، أكل أموال يتامى أقاربه، ودخل في الربا، دخل في السحت، دخل في إذا كان صاحب تجارة كلها غش، كلها تدريس، وكلها كذب على الناس، وفجور وأيمان فاجرة. هذا القضية. فالمقصود الشيخ الإنسان يتفقد نفسه، العبادة التي يؤديها ينبغي أن يتفقد نفسه في محبطاتها أو منقصات ثوابها، من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج، بمعنى أنه يمكن في حج الفريضة يهتم. مقصود الشيخ أن الإنسان أحيانا حج الفريضة يهتم به، فيخرج عن المظالم ويستأذن ويستحل الناس إلى آخره، ويطلب الاستحلال، لكن إذا في النوافل يهون عليه الأمر، وهذا خطير. وعادة الإنسان إذا كثر التكرار عنده قل عنده الإحساس، كثرة الإمساس تقلل الإحساس. وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج، ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض، أو إذا كان معه رفقة تجد كل غيبة ونميمة وقد يكون محرمات ونظر إلى محرم ويطلق بصره في الحرام ولسانه في الحرام، ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض، ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن، ولا يحترزون من الرفث والخصام حتى في أثناء الحج، وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. وفرقة أخرى أخذوا في الأمر معروف أنه على المنكر ونسوا أنفسهم، وهذا من أشد الأمور، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ممن مر عليهم في النار أناس يعذبون يدخلون في النار ثم يرفعهم زفيرها، وزفيرها فقال من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم أو لا يأتونه. ويأتي أهل النار أيضا يرون يقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت أتي أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. فالأمر خطير، وأحيانا فعلا بعض من عليه مظاهر الصلاح قد يرى مقصرين فيأمرهم، وهذا خير كثير وينهاهم، لكنه هو إذا انفرد بنفسه أو أمور لا يرونه فيها هو مقصر فيها، فالقضية خطيرة. قال ومنهم من يأم في مسجد ولو تقدم عليه أورع منه ألم تقل عليه، وهذا أيضا ميزان، لكن لا شك أن المفروض الإمام لا يتقدم عليه أحد، الإمام إذا كان إمام راتب لا يتقدم عليه ولو كان أعلى منه، وهذا لا شك أنه من كمال هذا الدين وأمر الشرع، حينما الوظائف هذه الإسلام حفظ لأهلها حقهم، فلا يفتت على إمام إذا كان هو الإمام الرسمي وإمام الراتب لا يتقدم عليه أحد، وإن كان يوجد منه أعلم منه وأقرأ منه، ما دام أنه هو قد استجمع الأمور المطلوبة، وإن كان يوجد منه أفضل منه وأحفظ منه وأحسن منه قراءة وأعلم منه في الفقه، لكن لا إلا لكن هو بنفسه ينبغي أن يكون عنده فعلا من الدين والورع، لو تقدم غيره لا يكون في نفسه حرج، لا يكون في نفسه حرج، هذا مقصود الشيخ. وإلا الإمام الراتب لا أحد يتقدم عليه، بل حتى بعض العلماء يقول لا يجوز أن يتقدم عليه، فإذا وجد إمام راتب لا ينبغي لمن يرى في نفسه أنه أصلح منه أنه يتقدم، لا، ما دام أنه مؤدي الشيء على وجهه وإن كان يوجد من أكمل منه فإنه هو أحق. ومنهم من يؤذن ويظن أن ذلك لله، ولو أذن غيره في غيبته اشتد عليه ذلك وقال قد زحمه مرتبتي، هذا مثل الذي قبله، المؤذن أحق فيه ما دام أنه معين من قبل جهة رسمية فهو أحق، لكن ينبغي في نفسه وإذا أذن غيره ألا يكون في نفسه حرج، هذا هو الميزان. نعم. ومنهم من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ببلده وقول الناس فلان مجاور بمكة أو بالمدينة، ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس، وقد يجمع ذلك ويشح به ويجتمع له جملة من المهلكات، وما من عمل إلا وفيه آفات، فمن لم يعرفها وقع فيها، ومن أراد أن يعرفها فلينظر في كتابنا هذا، فينظر في آفات الرياء الحاصل في العبادات من الصوم والصلاة وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة في هذا الكتاب، وإنما الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق. هذا أيضا نوع من توضيح، زيادة توضيح. قال ومنهم من يجاور مكة والمدينة وقلبه متعلق ببلاده وقول الناس فلان مجاور مكة أو المدينة، وهذا أيضا يعني التمثيل هنا جميل، وبخاصة نحن هنا أيضا ولسان من الله عز وجل عليه أن كان فعلا في بيته وفي جوار بيته، فينبغي أن نعرف أن هذه نعمة الله عز وجل، فالزمان فاضل، المكان فاضل وشريف وتضاعف فيه الحسنات، لكن ينبغي أن يعرف هذه النعمة، ثم ينبغي أن يلتزم بأدب المجاورة، فبيت الله حرمته وشعيرته، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإذا أردت أن تختبر تقوى قلبك فعليك أن تنظر في مدى أدبك مع الله وأدبك مع بيته، وكذلك في طيبة الطيبة، وكذلك في بيت المقدس إذا يسر الله سبحانه وتعالى. فقام منهم أن يجاور بمكة أو المدينة وقلبه متعلق ببلاده، يعني كانه فكان ينبغي أن ينقطع إلى مكة ولا يتعلق ببلاده إذا كان صادق في المجاورة. وإن كان طبعا التعلق بالبلاد طبيعي، ترى ما يكلم الشيخ يعني مقصوده أنك لا يكون تعلقك بحيث تفضل أو تميل، وإلا التعلق بالبلاد شيء طبيعي وفطري، الإنسان يحب بلده ولا يلام الإنسان على حب بلده ولو كان في مكة والمدينة، فحب البلاد هذا شيء فطري ووضعه الله عز وجل في النفوس. ولهذا الدفاع عن الأوطان من الدين، والموت في ذلك شهادة، أنا من نوع الشهادات. والله عز وجل يقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا، فجعل الخروج من الديار قرينا للقتل، وكان من البواعث التي بعثت بني إسرائيل أن يطلبوا ملكا حتى يقاتل، أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فالإخراج من الديار شديد، وعاتب الله عز وجل على بني إسرائيل الذين قتلوا بعضهم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني تخرجون أنفسكم يعني لا يخرج بعضكم بعضا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فلا شك أن حب البلاد والتعلق بها فطري ولا يلام الإنسان، فكلام الشيخ ليس مقصود أن لا يتعلق ببلده ولا يتعلق، لأن هذا الشيء لا تنفك عنه، وغالب الإنسان إذا جاء أهل بلده يسأل عن أخبارهم ويسأل عن أحوالهم وفلان ماذا صار عليه والقضية الفلانية ماذا صارت والبلد يسكن فيها التغير والمحل الفلاني ماذا صار فيه، هذا شيء طبيعي وفطري الإنسان، بل يتعلق ويحب أن يسمع الأخبار ويحب أن يسأل عن بلده وأهل بلده وجماعته وأصدقائه وقرائبه وأرحامه وأصهاره ومعارفه. ولهذا يقال بلاد بها نيطت علي تمائمي وأبول شيء مس جلدي ترابها. ومنهم من يجاور مكة أو المدينة وقلبه متعلق ببلاده ومتعلق بقول الناس فلان مجاور، بمعنى حتى يريد كلام الناس ويريد الرياء، ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس يعني الصدقات، يعني مقصوده من أن عادة الحرمين عليها مثلا أوقاف ويأتي أغنياء ويتصدقون إلى آخره أكثر من غيرها، عادة الناس تتصدق في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة أكثر من غيرها، فهو يأتي بقصد أن يتلقف من أيدي هؤلاء المحسنين ويطمع في أوساخ الناس، وقد يجمع ذلك أيضا ويشح به أيضا، يعني يكون عنده أموال وكذلك من هذا الطريق أوساخ الناس، ثم أيضا يشح كذلك، يجتمع عليه الأمرين، لا طريقة الجمع ولا عدم الإنفاق، فيجتمع له جملة من المهلكات. قال وما من عمل إلا وفيه آفات، وهذا صحيح، فجميع الأعمال كالصلاة صيام حج إلى آخره قراءة قرآن طلب علم إلى آخره، وما من عمل إلا وفيه آفات، فمن لم يعرفها وقع فيها، ومن أراد أن يعرفها فلينظر في كتابنا هذا، ومر معنا في الرياء شيء كثير بل حتى كثير من العبادات، فينظر في آفات الرياء الحاصل في العبادات من الصوم والصلاة وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة في هذا الكتاب. قال وإنما الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق. نعم. وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت بالدون من اللباس والطعام وقنعت من المسكن بالمساجد، فظنت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهم مع هذا شديد الرغبة في الرئاسة والجاه، فقد تركوا أهون الأمرين وباءوا بأعظم المهلكين. وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم تعتني بالفرائض، فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل ولا يجد للفريضة لذة ولا يحرص على المبادرة إليها في أول الوقت، وينسى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم. قال فرقة أخرى زائدت في المال. ولو أن الشيخ في قوله وما من عمل إلا وفيه آفات لو جعل آخر شيء كانوا أنسب لانتهاء الفصل، لكن يبدو أن الشيخ ألحق هذه بعد ما انتهى من الكتابة الأولى، ولكن ينبغي قوله من عمل أن تكون آخر المبحث باعتبار أنها تختيم للفصل الطاهر. وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت بالدون من اللباس والطعام وقنعت بالمسكن بالمساجد، فظنت أنها أدركت رتبة الزهاد. هو لا شك أن بعض الناس، يعني ذكرنا كثيرا أن الله سبحانه وتعالى جعل في الناس خصائص ومواهب، بعض الناس فعلا فيه زهد طبيعي في المال، ما يحب المال ولا يهتم كثير بجمعه ولا يهمه أن يكون عنده مال كثير، وإن كان أصل فطرة أن الإنسان يحب المال، لكن في بعض الناس فعلا ما يكترث. فلا شك أن هذا خير يعني ويرتاح في قلبه كثيرا، لكن تأتي مشكلة أخرى. قال وفرقة زهدت المال وقنعت بالدون من اللباس والطعام، بعض الناس فعلا عنده قدرة أنه يعني يرضى بالأشياء المراتب الأقل في اللباس والطعام ولا يهمه كثير، وعنده طبيعته فعلا عنده تحمل كثير، وبعض الناس لا، قد يكون يحب المال كثير ويحب أيضا نوع من الترف ونوع من في اللباس والمطعم، ويحب الأشياء كما يعبر بالتعبير المعاصر الأشياء الراقية، وبعضهم لا ما يكترث. ولا شك أن هذا نوع من الإعانة على الزهد، لكن وقد يكون قانع من المسكن بالمساجد كذلك، يعني ما يهمه أن يكون له سكن. فظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهم مع هذا شديد الرغبة في الرئاسة والجهاد. هذا مشكلة، يعني بعض الناس يحب يعني يترأس عن طريق الزهد ويقصد إلى مدح الناس وإلى بلوغ المنزلة عند الناس عن طريق الزهد، وهذا صحيح. الناس تحب الزهد، الناس تحب العفيف وتحب الزهد وتحب لماذا؟ لأنه نوع من التميز، ما في شك، يعني قدرة الإنسان أنه لا يتعلق بالمال لا شك أنه نوع من التميز، وما كل أحد يطيق. فهذا عنده هذه القدرة لكنه صرفها لأن يترأس، معنى يحب أن يقدمه الناس، جيبوا الزهد حطوه تعال فضلها، بمعنى أنه فعلا يعني أحبه الناس، والناس كما قلنا تحب هذا، لكن عليه يفتش نفسه. فإذا كان أولئك يتطلبون الرئاسة عن طريق الغنى والجاه والمراتب، هذا يطلب الرئاسة عن طريق لأن الناس تحب هذا. فالقضية دقيقة، ولهذا نبه الشيخ إليها. فقال فظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهم مع هذا شديد الرغبة في الرئاسة والجاه. ولا شك أن الإنسان يستطيع أن يحقق رئاسة وجاه عن طريق الزهد. عادة العفيف والزاهد قوي ويكون له سطوة عند الولاة وعند حتى عند العلماء وعند أصحاب الجاه، لأنه تعفف عن أموالهم وتعفف عن مراكزهم، يكون قوي وله منزلة. فإذا كان يقصد وجه الله واستعمله في طاعة الله فهذا بخته عظيم، أما إذا كان صار الطريق له لأن يكون له وجه ومنزلة، هذا مشكلة. فهذا قد يكون أشد من الذي بلغ أراد الرئاسة عن طريق الأشياء المعروفة، عن طريق المال وعن طريق المراتب والمناصب، لأن هذه أشياء معروفة. لكن أن يطلق المراتب عن طريق الزهد كأنه يقتنص الناس عن طريق الدين، هذا خطير. وهم مع هذا شديد الرغبة في الرئاسة والجاه، فقد تركوا أهون الأمرين وباءوا بأعظم المهلكين. قال وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم تعتني بالفرائض. هذه حق أن تكون في الأول، هذا الكلام حق أن يكون بعد حينما تكلم عن الصلاة، بعدما تكلم عن الوضوء كان ينبغي أن يكون أو بعد تكبيرة الإحرام، يعني قبل الكلام عن القرآن، كان لأنها تتعلق به. لكن ابن الشيخ كما قلنا يبدو أن هذه الحق فيما بعد أن كتب ما كتب. وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم تعتني بالفرائض، فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل ولا يجد الفريضة لذة. وهذه يعني أولا أن فعلا قد تكون غرور، والشيء الثاني أنها قلة فقه. ولهذا كثير من الناس يعني يسأل، وخاصة بعض النساء قد يكون عليها شيء من قضاء من رمضان وتقول أنها تصوم شوال، طيب والقضاء؟ تؤخر القضاء، أو أحيانا تصوم عرفة وعليه قضاء، أو حتى بعض الناس قد يكون عنده قضاء من رمضان ما أنه مسافر أو مريض فيصوم عرفة. طيب الفرائض مقدمة، فالأمر في هذا الدقيق. الشيخ يقول فرقة أخرى حرصت على النوافل ولم تعتني بالفرائض، فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل، ولا شك أنه مما يفرح، لكن عليه يتفقد نفسه ولا يجد للفريضة لذة، ولا يحرص على المبادرة إليها في أول وقت، وينسى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليه. فإذا هذا أيضا نوع من الميزان، وهو فعلا أن تهتم بالفرائض أولا، وكما ذكر في أول الحديث، وهو أنه الفرائض أيضا مرتب فيما بينها، بعضها أهم من بعض، بعضها قد تكون في درجة المطالب الكبرى، وبعضها وإن كان واجب لكنه في حدوده، وكذلك المحرمات منها ما من الكبائر وما من الصغائر، كلها تجتنب، لكن أحيانا قد يكون الإنسان يجتنب الصغائر ولكنه يقع في الكبائر، وبخاصة القضايا الكبرى: الرياء والحسد والغيبة والنميمة والغل اللي على الناس والحرص والطمع، هذه أشياء دقائق وهي كبار ومهلكات وهي محل الاختبار. لكن نختم بما ذكرناه قبل قليل ونبه إليه كثيرا في هذه المواطن، وهي أن كل ما سمعته يا أخي لا تحرص أن تتفرس في وجوه الناس، أو تجعل هذا ميزان عندك لتزين الناس في عباداتهم وأفعالهم، تقول لي هذا يحرص على الصف الأول لكنه كذا وكذا، أنت لا تفتش على الناس، إنما مقصود حينما علمك الله سبحانه وتعالى هذا العلم وأدركت هذا الفقه عليك أن تشتغل بنفسك، لا تحاول أبدا أنك يتولد في نفسك اتهام لهؤلاء الناس الذين يجتهدون في الصف الأول أو يأتون إلى المسجد الحرام من آخر الليل أو يكثرون الطواف. بعض الناس ما شاء الله يعني تلاحظونهم الذي يأتي المسجد كثيرا يجد لا يكاد يرى إلا أنهم يطوفون، هذا خير كثير. فلا تشغل نفسك بك تقول إيه الله هذا اللي يطوف تجده يأكل حرام، هذا اللي يطوف قطع الناس في أعراضهم، لا تشتغل بهذا، لا تحاول أن تهلك نفسك في تتبع هؤلاء، الله أعلم بهم وأعلم بنياتهم وبأعمالهم، والله أعلم ما هم عاملون، إنما حينما تسمع مثل هذا اجتهد في نفسك، والله يعيننا ويعينك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.